ثم قال مالك رحمه الله: المعرض والمبني، هذا عنوان لهذا الباب. وبدأ بالمعرض لشرفه، وبالمبني لأن مرتبته دون المعرض، ولأن المبني أقل من المعرض، والمعرض أكثر. المعرض يقول مالك، نعم، بين المؤلف رحمه الله في هذا الباب ما هو المعرف والمبني من الأسماء والأفعال والحروف أيضا، ما هو المعرف من الأسماء والأفعال والحروف. أما الأسماء فقسمها إلى قسمين، قال: والاسم منه معرب ومبني. منه معرب مبتدأ وخبر، المبتدأ معرب والخبر منه، ومبني الواو حرف عطف، ومبني ها لا مبني مبتدا خبر محذوف، والتقدير ومنه مبني، لانك لو قلت منه معرب ومبني سمعت بين الضدين، ولكن الواقع ان منه معربا ومنه مبنيا. ونظير هذا التعبير قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. فمنهم شقي وسعيد، ما يصح تقول سعيد معطوف على شخص، بل تقول سعيد مبتدا خبر محذوف، اي ومنهم سعيد. هنا منه معرض ومنه مبني. طيب، ما هو المعرض؟ المعرض ما يتغير آخره بحسب العوامل، ما يتغير آخره بحسب العوامل فهو معرض. مثل زيت، زيت أدخل عليه قامة تقول زيت، قامة زيت، أدخل عليه ضربته تقول ضربت زيت، تغير. أدخل عليه حرف جر تقول سلمت على زيد أو مررت بزيد، فتجد أن آخره تغير بحسب العوامل. هذا معرب، وسمي معربا لأنه يفصح عن المعنى، لأنه إذا تغير الحركات فهم المعنى، فلهذا سمي معربا. المبني هو ما لزم حالا واحدا، وإن شئت فقل ما لا يتغير ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل، ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل، يعني قد يتغير لكن مو باختلاف العوامل. فمثل حيث، فيها حيث وحيث وحيث وحوث أو حوث، لكن هذا اختلاف هل هو من أجل اختلاف العامل؟ لا، اختلاف لغة. فالمبني إذن تعريفه ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل، بل وباقي على ما هو عليه. لكن ما سبب البناء؟ أنا أقول ولست بنحوي، سبب البناء وروده عن العرب، سبب البناء مروره عن العرب، أي أن العرب جعلوا هذه الكلمة مبنية لم يغيروها بثلاث العوامل، والكلمة الأخرى معربة يغيرونها بثلاث العوامل. فالحاكم في الألفاظ إعراب المبنى هو ما سمع عن العرب، ما سمع عن العرب. لكن مع ذلك أهل الفن يعني عن النحويين التمسوا عللا للبناء، واختلفوا في هذه العلل، وأكثرهم على ما قاله مالك لشبع من الحروف مذن، أي سبب بناء الأسماء قربها من الحروف الشبع. والحروف مبنية ولا معربة؟ مبنية، كل الحروف مبنية. ها؟

إيه هذا. طيب وفي هنا هنا إيش إشارة إلى المكان هنا أين الحرف الذي يشبه اسم الإشارة في المعنى؟ النحوي قال ما يوجد لكن على فرض أن العرب وضعوا حرفا للإشارة نقول اسم الإشارة مشبه لهذا الحرف الذي يفرض أن العرب وضعه. إذن هذه العلم صارت هذه يعني لما لم تجدوا ما قلتم قلتم مفروض على العرب أن يضعون حرفا للإشارة لكن ما وضعوا، فمعناه أن العرب آثمون لأنهم تركوا الواجب، أو غافلون لأنهم لم يجدوا حرفا. ولكن بعض النحويين قال لا، العرب وضعوا حرفا للإشارة. التي للعهد الذكري بمنزلة اسم الإشارة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، كنقطة عصى فرعون هذا. فأل التي للعهد الذكري تشير إلى المذكور وهي حرف لفظ حرف، ولكني لو أحلف أن العرب ما قرأ ببالهم هذا ما حلف. يعني العرب سكروا ما وجدوا حرفا يوضع للإشارة إلا أل التي للعهد الذكري، إنما نحن نقول إن المرجع في البناء والإعراب ايش؟ الى السماء ومن السريع. نقول ما سمع عن العرب مبنيه فهو مبني، وما سمع عن معرفه فهو معرف. طيب اذا الشبه المعنوي في متى ايش؟ ما هو في معنى ما هو الاستفهام والشرط. الاستفهام موضوع له الهمزه وهي ام الباب، والشرط موضوع له ان وهي ام الباب. أما هنا فليس هناك حرف موضوع للإشارة إلا أنهم قالوا كان المفروض على العرب أن يضعوا ولكن لم يضعوا. طيب وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، انتبهوا هذا الثالث ولا الرابع؟ الثالث. الشبه بالنيابة، شبه النيابة يعني أن يشبه الحرف في النيابة عن وذلك بالعمل بلا تأثر، بلا تأثر بالعوامل، لأن الحرف يعمل ولا يتأثر، يعمل ولا يتأثر، فهو يعمل ولا يعمل فيه، صح ولا لا؟ إيه هو باق على ما هو عليه، لكن يعمل فيه تعمل الجر، ولكن ما يعمل فيه. أنت لو قلت مثلا جلست في المسجد، تقول جلست فهو فاعل وفي مفعول به، لا وش أقول؟ حرف جر. المسجد مجرور به، الآن فيه عمل ولم يعمل فيها، فما شابه الحرف من هذه الناحية أي صار يعمل ولا يعمل فيه فهو مبني. ما هذا؟ قالوا هذا اسم الفعل، هذا اسم الفعل، فجميع أسماء الأفعال مبني. بالله عليكم أيما أسهل، أن نقول إن أسماء الأفعال مبنية، أو أن نقول ما شابه الحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه مبني، أو نقول كما قال مالك بعد أن ينوب بلا تأثر، أن ينوب عن الفعل بلا تأثر. فعندنا ثلاث شبه،

أسماء الشرط من قوله متى، أسماء الاستفهام من قوله متى، أسماء الإشارة من قوله هنا، أسماء الأفعال من قوله وفي نيابة عن الفعل بلا فعل، الأسماء الموصولة من قوله وكاتقال أصل، فيكون المؤلف ذكر لنا ستة أبواب مبنية. تعيدها؟ نعم. من قوله إذا أسماء الشرط والاستفهام من قوله متى. الرابع أسماء الإشارة في قوله هنا، من قوله هنا أسماء لا تنسي بصريح. أسماء الأفعال ليس أسماء الفاعل، أسماء الفاعل المبني معرفة، أسماء الأفعال كذا. طيب والسادس أسماء الموصولة كذا. هذه هي أسماء المبنية. طيب الأسماء المبنية هل تتأثر بالعوامل؟ لا. ولهذا تقول جاء الذي إذا وعد وعد، وأكرمت الذي إذا وعد وعد، ومررت بالذي إذا وعد وعد. هل تتغير؟ هل تغير بالذي؟ لم تتغير، لأنه مبني، والمبني لا يتغير باختلاف العوامل. وخلاصة الدرس الآن أن الأسماء تنقسم إلى قسمين، معرضة ومبنية. والأصل الإعراب للبناء، الأصل الإعراب، لأن والدليل على الأصل الإعراب أنه لا يحتاج إلى شرط. المبني يحتاج إلى شرط. طيب تنقسم الأسماء إلى معرب ومبني. المعرب ما يتغير آخره باختلاف العوامل، والمبني ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل. المبني من أسماء ستة أبواب ذكرها ابن مالك: الضمائر، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، أسماء الأفعال، الأسماء الموصولة. وعلة البناء فيها مشابهة الحرف، ومشابهة الحرف في أنواع: الشبه الوضعي، الشبه المعنوي، الشبه الاعتقادي، الشبه النيابي كذا. هذه أنواع الشبه التي ذكرها ابن مالك رحمه الله. ثم قال: ومعرب الأسماء. لأنه أقل، لأنه أقل، أقل من المعرفة. أقل في الشرف ولا الشرف وفي الوجودين. فإذا كان أقل يكون حصره أسهل. وش هو المعرض؟ ما هو شو؟ ما قصدني من المشبهة، ما أعرف المسالب إلا لا. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الكلمات ثلاثة أقسام: أسماء وأفعال وحروف. فما حكم كل منها من حيث البناء والإعراب؟ الحروف كلها مبنية فيها وفيها. طيب، إذن الاسم ينقسم إلى يا خالد معرب ومبني. معرب ومبني، ما هو المعرب يا فهد؟ ما تغير باختلاف الأحوال. طيب، والمبني أحمد؟ نعم. ما هي علة البناء عند ابن مالك؟ بدر ما أحضر، وإذا لم تحضر لم تراجع يفوتك الشيء. إذا إن كانت إن كانت عاد على قراءة الأبد فلي يفوتك راشد محمد شرف عنده مشابه صح. أنواع الشبه عند ابن مالك عبد الله أربعة: نعم حسن. ما معنى قولنا الشبه الوضعي؟ نعم، أن يشبه الحرف بكونه موضوعا على حرف أو حرفا. طيب، مثال أدل على حرف يا أحمد. نعم، التاء في قوله جئت، وعلى حرفين عند سيد الله. نعم، طيب صح. الشبه المعنى في ثلاثة أبواب دلنا به. نعم نعم نعم، واسم الاستفهام. طيب أحمد، الشبه المعنى في اسم الاستفهام مثل متى؟ اسم الاستفهام ما الذي يشبه معنى من الحروف؟ لا لا، الهمزة همزة الاستفهام. وإن شئت تقول هذا أيضا، ما الذي يشبه متى الشرطية من الحروف؟ إن الشرطية حسن، ما الذي يشبه اسم الإشارة؟ اسم الإشارة هنا الإشارة، لكن ما هو الحرف الذي يشبهها المعنى؟ إيش؟ الأل؟ الأل ما خبرناها إلا السيارة، سيارة الأل. الأحل الذي يتمحل من النحاس، ما التمحل هذا؟ ما منصوب؟ ها؟ قالوا إن العرب لم ترى حرفا للإشارة كذا، لكن من واجبها أن ترى، إلا أنها أهملت هذا الواجب، والواجب يتاب فاعله ويعاقب تاركه كذا. طيب الخلاصة، طيب الذي يشبه الفعل الحرف النيابة مثل كأسماء لها يا رشاد، ما أشبه الحرف الافتقاء؟ نعم، المؤلف يقول اصطدع اصطدع اعترافا الاتصال عارضة مثل هذا الاتصال المستقل غير ذم اتصال الاتصال هذا عارف أو افتقار النكر إلى صفتها الفعلية. طيب، وإذا أردنا أن نستخلص الأبواب التي تكون مبنية فكم هي؟ كم هي وما هي؟ دخل نعم ستة. وما هي؟ نعم الاسماء الموصولة نعم ذكي والضمائر قال سبحان الله ما جاء اسماء اجل هي الثالثه اذا سته ابواب الضمائر واسماء الشر واسماء الاستفهام واسماء الموصوله واسماء الاشاره واسماء الافعال ستة أبواب هذه نتبنى. فإذا ذكرنا أن ابن مالك يرى أن علة البناء مشابهة الحق ولنا رأي في هذا الموضوع أن علة البناء السنة وبهذا نستريح ونريح. طيب ثم قال مالك رحمه الله ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف يجوز أن نقول معرب خبر مقدم وما في قول ما قد سلم مبتدأ مؤخر ويجوز أن نقول معرب مبتدأ وما قد سلم خبر لأنه ننظر هل أنت تريد أن تخبر أن معرب ما هو أو أن تصدر عن ما سلم من مشابهة الحرف هل هو معرب أو لا. إن كان الثاني فمعرب خبر وإن كان الأول فمعرب مبتدأ. والمعنى الآخر المعنى الآخر يقول ما قد سلم في الألف. الألف هنا ليست للتسمية بل هي للإطلاق إطلاق شطر البيت من شبه الحرف كأرض وسماء وهذا مقابل قوله لشبه وهو مبني لشبه من الحروف فإن قال قائل لماذا يقول لماذا قال معرب الأسماء ما قد سلم وهو مفهوم من قوله ومبني لشبه من الحروف الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن كوننا نعرف أن معرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف من الجملة السابقة إنما نعرفه عن طريق المفهوم وهنا عرفناه عن طريق إيش؟ المنطوق والدلالة بالمنطوق أقوى من الدلالة بالمفهوم هذا واحد. الوجه الثاني أنه إنما ذكر المعرب هنا للتوضع والتمهيد لبيان أن المعرب ينقسم إلى صحيح ومعتل إلى صحيح ومعتل ويظهر ذلك بالمثال كأرض وشمع. إذن يرى ابن مالك رحمه الله أن المعرب من الأسماء ما لم يشابه الحروف. ونحن نقول المعرب من الأسماء ما يتغير آخره باختلاف العوامل. أيهما أوضح؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني أوضح. كل كلمة يختلف آخرها باختلاف العوامل فهي معربة. أكبر طيب، وقولك كأرض وسماء، أول ما تقرأ تظن أن الصواب وسماء، لأن السماء يقابل دائما بالأرض وليس كذلك. أرض آخرها حرف صحيح وهو الضاد، وسماء آخرها ألف وهو من حروف العلة. فكأن المؤلف بتغيير المثال يشير إلى أن الاسم المعرب منه صحيح ومنه معتل، منه صحيح ومنه معتل. فالصحيح مثل أرض والمعتل سما. فإذا قلنا عن سما، سما لغة الاسم، فتقول اسم ولد فلان محمد، وتقول سما ولد فلان محمد. إذن فسما بمعنى اسم وهي لغة فيه. طيب، هل هناك مثال من صحيح غير أرض؟ فيه كثير، زي عمر، مسجد، نعم، بكر، خالد، كثير. هل هناك معتل غير سمى؟ كثير، هدى، رضا، فتى، كثير كذا. وسيأتينا إن شاء الله أن المعتل يكون معتلا بالواو ومعتلا بالألف ومعتلا بالياء. سيأتينا إن شاء الله في كلامنا وقتنا. قال رحمه الله تعالى: والله الاسماء ما قسمنا من علم الحرف كارض وسمع. لا، وسمع كارض وسمع. ومعرب الاسماء ما قسمنا من علم الحرف كارض وسمع، وفعلوا عن بالعموم من دنيا، واعرب المضارع من عليا نون توكيد مباشر، ومن نون زياد زعيرانا وكتب. وكل الخلق مشهد كل بما، والاصل في المسلمين ان يسكن، ومنه مقسم ومكسم وضم، كحين الامس حيث والساكن ضم. ثم قال: وفعل امر ومضي بنيا. فعل الامر مبني والماضي مبني، انتبه. بني الألف هنا للتثنية هنا للإطلاق، للتثنية لأنها تعود على اثنين. ففعل الأمر مبني، هذا هو الصحيح. وقيل معرب، والصحيح أنه مبني، ولكن على أي شيء يبنى؟ يبنى على ما يسلم به مضارعه، يبنى على ما يسلم به المضارع. معنى فإن كان مضارعه يسلم بالسكون فهو مبني على السكون، وإن كان مضارعه يبنى على الحذف، حذف العلة أو حذف النون، فهو كذلك مبني على حذف حرف العلة أو حرف النون. ولهذا يقولون: إذا أردت أن تصوغ فعل الأمر فأت بفعل مضارع مجزوم، ثم انزع منه حرف المضارعة والحرف الجازم، على كل قائل معلومة. إذا أردت أن تشوه الأمر فأتي بمضارع مجزوم وانزع منه حرف الجزم وحرف المضارعة. مثلا أردت أن تأتي بأمر من نام من نام وش تقول؟ انطبق هذا لم ينم احذف لم وليا نم نم. طيب أردت أن تأتي بأمر من خاف يجب المضارع مسلوم تقول لم يخف احذف الياء وقول خف. ولهذا بعض الطلبة إذا قلت خف من خاف في الأمر قال خف. هذا صحيح ولا صحيح؟ لا صحيح. خف لا صحيح لأن الأمر يبنى على ما يتم به المضارع. وهذا يعني أننا نأتي بفعل المضارع مذموم نعم ويشكل يكون تشكير. التشكير أخذ الزوائد. طيب عرفتم الآن؟ طيب الأخ أورد إيراد مهم يدل على أنه أدرك القارئ السنان عامل سوء منها أمر اعمل اجب مضارع مسلوم لم يعمل كان زيادة وهي الهمزة. الهمزة هذه ضرورة لأنك لم يعمل العين في يعمل ثابتة وما بعدها مفتوحة صح وما بعدها مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح هذه لواد بيئة. طيب لم يعمل يعمل هذه الياء مفتوحة العين ساكنة الميم مفتوحة اللام ساكنة. طيب احذف الجاز وحذف المضارعة وين حذف المضارعة؟ الياء حذفنا الياء ولم سيقابلنا حرف ساكن وهي العين. الحرف الساكن ما يمكن تنطقه إلا بهمزة وصل لا يمكن تنطق به إلا بأن صفر. إذن كيف نقول اعمل؟ طيب صغ أمرا من ضرب طبقها القائل لم يضرب حدثنا لم وليا تأتينا أصدار شافنا لا يمكن ننطق لها إلا بأن صفر. فنقول اضرب. طيب من دعا لم يدعو احتف لم وحرف المضارع ادعو. الحمد لله الاجتماع ليش للضروره لضروره النطق لانه ما يمكن تنطق الساكن ابدا الا بهمزه الفصل. من وقع طيب طيب كيف عرفنا طيب؟ نجم نجيب مضارع مذموم يقول لم يقف نعم احذف يا اللي ولم تقول طيب. من قاء من قاء اي ان تطبق لم يقف صح الامر طيب. طيب من وعى اي لكن كيف عرفنا اي لان اصبح لم يعي حذفنا الابواء واللام تؤو لم فصارت عي وفى لم يفي ثم نحذف الياء وما قبلها يقول في، تمام. وبهذا نقول فعل الامر يبنى على ما يلزم به المضارع، يبنى على ما يلزم به المضارع. طيب الماضي يقول مؤلف فعل الامر هو مضي، على اي شيء يبنى؟ يبنى على الفتح وعلى السكون وعلى الضم، يبنى على الفتح والسكون والضم، يبنى على الضم اذا اتصلت به واو الجماعه، يبنى على الضم اذا اتصلت به واو الجماعه، مثل ضربوا، اكلوا، فهموا، لعبوا، ناموا، طيب يبنى على اذا اتصلت به واو الجماعه، ويبنى على السكون اذا اتصلت به تاء الفاعل او ناء الفاعل. ضربت وضربنا، ضربت وضربنا، يبنى على ايه؟ على السكون. وان شئت فقل اذا اتصل به ضمير الرفع المتحدث في ختام هذه الماده، اذا اتصل به ضمير في لقاءات متجددة، ويبنى على ما أدرى مؤسسة الاستقامة الإسلامية. إذا الأكل يبنى على الفتح على الضم، على أي شيء يبنى؟ يبنى على الفتح وعلى السكون وعلى الضم، يبنى على الفتح والسكون والضم، يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، مثل ضربوا، أكلوا، فهموا، لعبوا، ناموا، طيب يبنى على إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاء أو ناء الفاء. ضربت وضربنا، ضربت وضربنا، يبنى على إيه؟ على السكون. وإن شئت فقل إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، ويبنى على الفتح فيما عدد. اذا الاكثر بناء الفتح ولا الضم ولا السكون؟ الفتح، لان بناءه على الضم او السكون محدود معدود، وبناءه على الفتح محدود محدود، بناءه على الضم والسكون معدود يعني محصورة، والفتح محدود. قل ما في ذلك، ننظر الآن. ضربت صح، ضربت مبنى الفتح، لأن هذا صحيح ولا صحيح؟ لأن التهريب كأفعال ليس الضمير رقم متحدث. طيب ضرب، ضرب مبنى على الفتح صحيح ولا صحيح؟ فيه ضمير الرفع لكنه ساكن، ونحن قلنا ضمير الرفع المتحرك. طيب ضربنا صح على السكون، لأنه وجهه ضمير رفع متحرك، يعني ضربنا فتح. قالوا ليش اتصلت به واو الجماعة؟ صلوا صلوا هل واو الجماعة متصل بالفعل؟ لا، لكن حد علم الألف محذوف والفتحة قبلها دليل عليها، ولو قلنا صلوا فسد المعنى، انقلبت إلى فعل الأمر، انقلبت إلى فعل الأمر. إذا يبنى الماضي على ثلاثة توجه، على السكون وعلى الضم والفتح. متى يبنى على السكون؟ إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، وعلى الضم إذا اتصل به واو الجماعة، وما عدا ذلك يبنى على الفتح. طيب، صلى فتحة مقدر، هذا فتح مقدر على آخره، رضي ظاهر مقدر رضي، لأن لي أكثر هذه الفتحة كذا، دع مقدر السكون، الألف من ساكن السكون، نعم، إذن فتحة مقدرة، ما نظن من السكون، لأنه لا يبنى على السكون إلا إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. طيب، إذن عندنا قسمان من الأفعال مبنية، الأول صالح، الثاني الماضي. على أي شيء يبنى في الأمر يا داود؟ على أي شيء يبنى في الأمر؟ طيب، وعلى أي شيء يبنى الماضي؟ الضم والفتح والسكون. متى يبنى على الضم؟ نعم، وعلى السكون ضعيف، وعلى الفتح أحمد في معنى ذلك. نعم، كيف نصدق؟ اسم من يسأل، يسأل اسم فدية، فدية اسم الساكن، الساكن لا بد أن يأتي قبل حمد الرب. هذه فيها تخفيف، وقال الله تعالى واسألهم عن القرية، وقال سألهم أيهم ذلك لغة جارة. إيه؟ نعم، ها؟ هذه كثيرة ما تقع أنت بانت الآن، يقول يشم فعل مضارع جلي الدم كيف، وهو يقول إنه بالجر يعرف الاسم، وهنا دخل في الكاف ويحط جر على يشم وهو فعل لماذا؟ نقول هذا مثل هذا التركيب يكثر كثيرا، يوجد كثيرا من كلام العلماء. وقالوا في إعرابه وجهان، الوجه الأول أنه أن الجملة مقول بقول المحذوف، والتغيير كقولك يا شمس. والوجه الثاني أن الجملة هنا أن الفعل هنا يراد به اللفظ كيا شمس، أي كهذا الأمر، فهو مؤول. على الوجه الثاني، على الوجه الأول نقول على الوجه الأول يا شمس الجملة في محل نص مقول بقول محذوف، على الوجه الثاني ها؟ نقول الكاف حرف جر ولكن اسم مجهور بالكاف لأن المراد به رفضه، وعلم جده كسر مقدر على آخر منع من ظهورها الشكاية. هي تأتي مفعولة أو مضمومة أحيانا، مضمومة إذا كان فعل معتل بالواجب مضمومة. هي فرقة ما فيها علة لأنها أكثر مضمومة أنا ثبتها إيش؟ لا مغشم لا شم نقول شم كذا مثل شدة يعني شدة في الأمر وشدة في الماضي أيضا شدة الحبل يقرأ نظرا بعيني اثنتين ما يجبر يلغى نعم لا نفهم ما دام هناك الا خمسه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما حكم اقسام الاسم بالنسبه للاعراب والبناء؟ قسم معرب وما ما هي الاسماء المبنيه بالضوابط لا بالتعيين شاف الضمائر ما المشهور الاشاره الاستفهام اسمها الشرط واسمها الاعراب هذه ست والباقي الباقي معرب نعم ولكن هناك كلمات تشبه الموصول من حيث افتقارها للجمله مثل حيث وإذ وإذا هذه تكون إيش تكون مبنية ونحن قلنا إن المبنية ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل والمعرب إيش ما يتغير آخره باختلاف العوامل إذا كم تنقسم الأفعال من حيث الإعراب والبناء ذاتي أين نعم معربة ومبنية أحسن ما هو المبني منها نعم فقط والمعرب والمعرب المضارع في التقليد طيب فعل الأمر يبنى على صالح على ما يبنى به المضارع تمام إذا كان المضارع يبدأ بالسكون فعلى أي شيء يبنى الأمر محمد مثاله قل طيب قل اضرب اضرب اشرب ادخل اخرج، فيكون يبنى على السكون لانه يجزم بالسكون. اذا كان يجزم بحذف النون عبد الله فان الامر يبنى، اذا كان المضارع يجزم بحذف النون يكون امر مبني على حذف النون، صح؟ لان يقول الامر يبنى على ما يلزم به المضارع، فاذا كان يلزم بحذف النون فانه يبنى على حذف النون. طيب متى يلزم المضارع بحذف النون؟ نعم، اذا كان من الحذف، يعني اذا اتفق في واو جماعه او الاثنين او المخاطر باو جماعة مثل يضربون، الاثنين يضربان، واو جماعة هي مخاطبة تضربيها، وعلى هذا فالأمر اضربوا اضربا اضربي كده. وإذا كان المضارع يا أحمد البخور يجزم في حذف حرب العلة، فعلى أي شيء يجزم أمر؟ مثاله طيب، لأنه لو كان مضارع على حتى حدث يجوز بحرب الياء، وغير خلل المعتل بالياء نجعت معتل بالألف، ها؟ يعني مر من أهلها، تأتي بأمر من أهلها يسأل. طيب حذر عليك واو ادعو بدون واو، واضح جماعة؟ طيب إذن الأمر يبنى على إيش؟ على ما يسلم به المضارع. أنا قلت لكم كون مضارعا مسموما إلا لعبنا مثلا، ثم احدث من ياء المضارع يطلع فعلا لم يقم ارتجاء المضارع، ثم لم يخف خف ما تقول خف، طيب لم ينم نم، طيب لن يسعى يسعى، طيب لن يرمي يرمي، لن يدعو ادعو. عندنا قاعدة، الأمر يبنى على ما يفهم مثل المضارع، وإذا أردت أن تكون أمرا فكون فعلا مضارعا مجزوما، نعم، ولكن مجزوم بلا أو بغيرها، فعل مضارع مجزوم، ثم احذف منه حرف المضارع كذا، مثل يضرب لم يضرب، تثبت الياء اضرب. هذا واحد منكم في الماضي قال كيف اضرب جينا بابن همزة وهي غير موجودة في المضارع، وأجبنا لأن الهمزة هنا جاءت للضرورة، لأنه لا يمكن أن تبتدئ بحرف صحيح ساكن أبدا، فالكافي الهمزة كانت وقف. طيب قال فعل أمر ومضي بني، الماضي يبنى يشم ثم على السكون أو على بس ثلاث. طيب ما تقولين على السكون؟ نعم نعم اللي بعد نعم، نبي شيء أهم مسافة يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، صح؟ طيب، مثل ضربنا ضربت، لو قلنا فاعل ماذا نفعل؟ ضربنا، فإذا قلنا ضمير الرفع المتحرك، نعم، شمع. لكن قد يقول قائل منكم نا مبني على السكون وربنا مبني على السكون، كيف يقول ضمير الرفع؟ نقول لأن الذي يلي الفعل منها متحرك، الذي يلي الفعل منها الضمير متحرك، نا. طيب، ويبنى على الضم خط قبل ايه جمع قطع في واو الجماعة ولا واو الجمع؟ واو الجماعة هو واو الجمع كل واحد واو الجماعة. طيب، مثل ضربوا. طيب يا جماعة، إذا نقول ضرب فعل ماضي مبني على الضم لاتصال بواو لاتصال واو الجماعة لاتصال واو الجماعة به، ونقول في ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصال الضمير المتحرك، فهمتم يا اخوان؟ طيب، على اي شيء نبني ضرب؟ سهل، ضرب سبحان الله، انا لطفت منصور هذا. لماذا لم نبنيها على السكون مع أن فيها مع أن البنت صافية ضمير؟ لأن غنى الرأس، صحيح؟ طيب يا آدم، ضربنا ولا ضربنا؟ أن نقول ضربنا ولا ضربنا؟ هذا ما فينا في السنة الآن فصلنا تفصيل أحسن من جزمة. شو يا رجال؟ لا نسأل، نقول هل أنت تريد أن تكون فاعلا؟ إذا قلنا نعم نقول قل ضربنا، أو تريد أن تكون لا مفعولا به تقول ضربا، لأنك إذا جاءت لا مفعولا به فقد اتصل بفعل ضمير نصب ولا ضمير رفع؟ ضمير نصب، بخلاف ما إذا قلت ضربنا نحن فقد اتصل بفعل ضمير ضمير رفع. واضح من الكلام غير عربي؟ واضح. إذا فعل الأمر يبنى الماضي يبنى على إيش؟ يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، فيبنى على الضم إذا اتصل به وهو جماعة، وعلى السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، ويبنى على السكون فيما على الفتح، ويبنى على الفتح فيما عدا ذلك. طيب، زين من الماضي والأمر. ثم قال وأعربوا مضارعا إن عريا من نوع توكيد. أعربوا، الواو هنا ضمير تعود على العرب أو تعود على النحويين، إن كانت خبرا فإنها تعود على العرب، وإن كانت حكما فإنها تعود على النحويين. إن كان المعنى وحكموا بإعراب المضارع فالضمير يعود على النحويين، وإن كان المعنى تكلموا بالمضارع معربا فعلى العرب. أيهما الأفضل؟ العرب والنحويون. العرب هم الأصل. العرب أعرب المضارع لكن بشرط إن عري إلى آخر. وهنا نسأل هل كلام المؤلف فيه أن الأصل في المضارع الإعراب أو أن الأصل في البناء؟ أعرب المضارع إن عري الإعراب. يقولون كل ما احتاج إلى قيد الأصل العدم. إذن الأصل إعراب قل له يعرب بشرط أن يعرب. يقول هنا الأصل الإعراب لأن الشرط هنا عدمي ولا وجودي؟ عدمي. على كل حال هذه يمكن تكون هذه فلسفة خلها وراء. نقول الآن المضارع يعرض بشرط أن لا تصل به نون التوكيد ولا نون البناء. أن لا تتصل به نون التوكيد ولا نون البناء. فإذا وجدنا مضارعا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون البناء فإنه يعرف يعني يتغير بخلاف الأوامر. مثاله يقوم يقول فيه نون توكيد فيه نون إناء لا. تقول يقوم الرجل لن يقوم الرجل تغير. لن يقوم الرجل تغير صح ولا لا؟ إذا لم تتصل به نون توكيد ولا نون إناء صار بدر. إذا وجدنا مضارعا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة صحيح؟ يعرف. طيب من نون توكيد ومن نون إناء. أي نعم نون توكيد مباشر قول مباشر استرادا من نون التوكيد غير مباشر. وكلمة مباشر بالنسبة لعبارة التي قلنا إذا اتصل به التوكيد ما نحتاج إليها لا نحتاج إليها كما يتبين من الشرط من نون توكيد مباشر استرادا من نون التوكيد غير المباشر. فإذا اتصل فإذا لم يعر عن نون التوكيد المباشر فإنه يكون مبنيا يعني بمعنى إذا اتصل به نون التوكيد فإنه يكون مبنيا. مثال ذلك تقول يقوم زيد يقوم زيد فالفعل الآن معرب ولا لا؟ ما في نون توكيد ولا نون كناية. ثم تقول ليقومن زيد ليقومن زيد الآن اتصل به نون توكيد مباشر ليقومن. وإذا كان الفعل المضارع مسندا لمفرد وفيه نون توكيد مباشر على كل حال. طيب خلق معنا ليقومن زيد بالأول قلنا يقوم زيد مرفوع وهنا قلنا ليقومن زيد ما هو مرفوع ولا هو منصوب أيضا ليس مرفوعا ولا منصوب لكنه مبني على الفتح. فإذا اتصل فيه نون توكيد صار مبنيا على الفتح. قال الله تعالى في القرآن الكريم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ما قال ليسجنن فليسجنن وليكونن من الصاغرين، ولم يقل وليكونن. لماذا؟ لأن اتصل بالنون التوكيد. طيب، ليسجنن يسمونها الثقيلة، وليكونن يسمونها الخفيفة. سنة الأولى ثقيلة لأنها مشددة، كل حرف مشدد فهو ثقيل، وسنة الثانية خفيفة لأنها غير مشددة ساكنة. إذن إذا اتصل نون التوكيد بالفعل المضارع صار مبنيا على الفتح. طيب، تقول ليقومن بيت ولا ليقومن؟ ليش اتصل بهذا التوكيد؟ وتقول إلا تفعلن يا بيت، إلا تفعلن فتح الله مع المتقال عليهم الشرطية. لماذا؟ لأنه مبني لا يتغير بالعوام كذا. وتقول يعجبني أن تفعلن مثلا، إلى صحبت عليه أن تفعلن. لماذا؟ لأنه مبني على الفتح. وتقول لن تفعلن مثلا، فتبني على الفتح. الخلاصة يا جماعة، لا تجد أفكار ملاك يعرب المضارع إلا في حالين: الحالة الأولى إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، وكلمة المباشرة مضارع يعني لو حدثناها لأن إذا كنا اتصلت به يكفي، لكن زيادة إضافة. أو نون الإناث، والمراد نون المؤنث، ولم يقل من النسوة لأن من المؤنث ما هو نسوة كبنات آدم، ومنه ما ليس بنسوة كالغنم. صحيح؟ ولا لا؟ طيب، ولهذا المؤلف قال نون إناث ولم يقل نون نساء. لو قال نون نساء صار أضيع. مثاله: سيروا عن من ختم. الله المستعان. يروا عن من؟ حين يروا النسل من فتن بهم، من فتن بهم يعني يروعن من فتن بهم. المفتون بهم يروعن لأنه يخاف منهن. ماذا يفعل به؟ يأخذ نقل، يأخذ نقل يمشي وراء. نعم، وفعلا هذا هو الواقع، أن من فتن بالنساء أخذ قلب وصار يمشي كالبهيمة. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة النساء، قال اتقوا النساء، وأخبر أن عامة فتنة بني إسرائيل كانت النساء. وبما ذلك يقول يرون من فتن استرادا من الاستثناء بهم، تحذيرا من الاستثناء بهم. طيب، أين التوكيد؟ المؤلف لن يمثل من التوكيد، إنما مثل لنون الإناء. قال يروعنا من فتن. أصل يروعنا يروع في الواقع، لكن لما بني الفعل على السكون لاتصاله بالنسوة التقى ساكنا الواو والعين. وإذا التقى ساكنان وكان الأول حرف لين وجب حذف، قائم. إذا التقى حبلا وسلب الحبلين وجب حبل. وإلى هذه القاعدة يشير ابن مالك الكافية بقوله: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن ليلا فحثه استحق. أعيدها مرة ثانية أيها الأحقاء: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. حفظ ثالث، أي كأنكم تقولون تحتجون، يعني من الأفضل أن يكرر الكلام ثلاث مرات. نعم، وفي العرب يأتون بقصيدة 60 بيت أو أكثر وينصرف الناس مرة واحدة، وينصرف الناس وقد حفظوها. ولكن نعيد ذلك: إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن يعني السابق، وإن يكن لينا فحذف واستحق. واللين ثلاث حروف: الواو والألف والياء. فهنا يروحنا يروحنا الذي قبل العين واو حفظين أخرى عليه طيب، إذا دعونا الآن ناخذ القاعدة في المضارع. المضارع معرب إلا في حالين: الأولى إذا اتصل بين التوكيد مباشر، والثاني إذا اتصلت به نون امتناع. طيب، فيروعنا من قتل نعرف يروعنا، نقول يروعنا فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع، مبني على السكون لاتصال بنون الإناء، والنون يروحنا ضمير متصل فاعل مبني على الفتح في محل رفع، صح؟ ومن مفعول به مبني على السكون في محل رفع، وفتن فعل ماضي والجمله فعل موصول. طيب، نحن نقولها في نون التوكيد لا بد ان نكون مباشر، افترض من ايش؟ مما اذا لم يكن مباشرا. ومتى لم يكن مباشرا؟ اذا اسند الفعل الى واو جماعه، اذا اسند الفعل الى واو جماعه او الف اثنين او يا مخاطره. في هذا الحال يعرف ولا يفعل. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن ما رب النبي. طيب، وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل. فلنسألن ليش؟ نسألن مبني وتسألن معرب، لأن نسألن عن نون مباشرة، تسألن عن نون غير مباشرة. كيف غير مباشرة؟ لأن أصل تسألن يا جماعة تسألونن، تسألونن. فعندنا الآن نن كم من نون؟ ثلاث. يقول النحويون في تعليل ان الذي احيانا يكون عليلا يقول: لا تجتمع ثلاث كلمات من حرف واحد، ثلاث حروف من نوع واحد. تسالونن ثلاث حروف نون لا تحذف واحد، فنحذفها بتوالي الأمثال نحسب النون الأولى. النون الأولى نحسبها لتوالي الأمثال. وش في توالي الأمثال؟ النون مثل النون. فعندنا الآن ثلاثة أمثال: النون الأولى والنون المشددة حمد مثير كم دوري؟ ثلاثة. احذف النون الأولى، احذف النون الأولى، صح ولا لا؟ طيب تحتج النون الأولى تقول ليش إنكم تحتفون وأنت أيها النون الثقيلة أنت اللي طالب العدد، أنت اللي دخلت وأنا مرافقة للفعل في الاحتجاج، هي مرافقة للفعل ولا لا؟ أصلا تسألون فهي ألحق بالفعل من النون فتحتج عليه وتقيم الدنيا ضده، فتقول من التوكيد أنا جئت لغرض المقصود وهو التوكيد. فإذا جئت لغرض المقصود وهو التوكيد فأنا أحق بالمكان منك، وأنت أيها النون تحذفين كثيرا إذا دخل ناصف على الفعل طردك، وإذا دخل جازم طردك، إذن فأنت خفيفة جبان وأنا جئت هنا ليش؟ لغرض ما هو؟ التوكيد. إذن أبقى ولا يؤخذ عضو من أعضاء، أبقى بشدة مشدد. فصارت نون الرأس التي حصلت فيها ثلاثة أمثال أحق بالحذف، حذفناها معنا. طيب جاءت نون التوكيد مشددة والحرف مشدد أوله ساكن فجاءت مع الواو، الآن حصل خصومة ثانية. إيش الخصومة الثانية؟ الواو والنون، الواو والنون. قالت الواو للنون، قالت الواو للنون أنت طارئة، أنت طارئة انقلب، قل لي على الأقل انقلب بعض الحرف الأول منك، نعم، ودعيني أبقى في مكاني ويكون الزرع إيش؟ يعني كنت تسألون إذا حدد النون الساكنة الأولى فقط النون المقطوع، صار تسألون. إذا كان تسألون ما حصل التوكيد فتقول نون التوكيد لواو الجهل، إذا حدثت أول جزء منه وهو نصف الساكن فهذا المقصود من التوكيد وصار الفعل ايش؟ غير معقد، فيفوت التوكيد. أنا لا بد أن أقرأ. ثم أحتج عليك بقول ابن مالك: إن ساكنان التقى يبشر ما سبق وإن يكن ليلا فحظ الحق وأنت ليلا الآن. امشي. فيكون يبقى الآن الكلام بفعل ايش؟ تسألون، تسألون. حلو ولا لا؟ نحن جعلناها كأنها قصة لازم نقدر أفهمها، ولا المسألة أقل من هذا. نقول أصل تسألون ايش؟ تسألوننا، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال وحذفت الواو لتبعثت منه وصار هذه الجملة تسألون. هل ولا لا؟ ادرا خصوم وبلشنا، نعم، الإعراب تسألوننا فعل مضارع مرفوع لتقدير النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين نائب فاعل، الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين نائب فاعل، هذا هو الإعراب. طيب إذن الفعل المضارع يتم معرف إلا في حالين: إذا اتصلت به نور التوحيد مباشرة أو نور الإناء، مع إذا اتصلت به نور الإناء تبنى على إيه؟ إذا اتصلت بالفعل المضارع نور الإناء تبنى عليه، يبنى على السكون، وإذا اتصلت بنور التوحيد يبنى على الفتح. تمام؟ طيب ايش انت ها؟ ايش انا قلت لك؟ نعم لا، لان التوكيد ما تقع في امراض مستقبله لفظا لا تقديرا. نعم ايش ها؟ نعم إيش أي الأب إيه هل الأسماء معربة أو مبنية؟ هنا هنا وما هو الأصل؟ الأصل في الإعراب. طيب ذكر المؤلف لعلة لعلة البناء أربع، سبع مرات إيش معنى؟ جاءتنا على حرف الحرفين. طيب مثال يا رشاد. لا مثال، لا هذا النوع، هذا النوع من السبع. اين يصدق بايش؟ مثلا السلام ولا يعني الى اي شيء من قبلك تقريبا السريع يظهر هذا. إذا نأخذ من الشبه الوضعي أن جميع الضمائر مبنية. طيب النوع الثاني من الشبه المعنى، ما المعنى؟ الأخر فيه الأعراب. طيب ذكر المؤلف لعلة البناء أربع. سبع مرة إيش معنى؟ يكون على حرف أو حرفين. طيب مثال يا رشاد. لا مثال، لا هذا النور، هذا النور من السبع. إيه يخطب به نادي نبي الكلام ولا يعني إلى أي شيء يشير المعلق بقول في السبع الواضح يظهر معلق. إذا نأخذ من الشبه الوضعي أن جميع الضمائر مبنية. طيب الموضوع الثاني من الشبه المعنى، ما المعنى؟ الشيء موضوع شبه معنى ومعناه أن يكون مشبه الحرف في المعنى الذي يؤدى بالحرف كذا، سواء موجود أو غير موجود. طيب هي قوله متى عبده يشمل ايش؟ يشد ارتباطه اثناء الشر واثناء الخدمان من اين علمت انه يشير الى اثناء الشر؟ نعم نعم اذا النار الضمائر من قول شد الوقت اسمه الشبر السبحان من قوله والمعنوي بنفسه طيب هنا يا بخور وش يشير اليه ما في اشاره اين الحرف الذي معناه مع اسم اشاره من ولكن امرأة قيس أحمد ما كيف ترى كوار هل تؤثمه طيب تحرد قضاء المحار وقال إن العرب وضعوا في المسارة حرد أحمد أين أهو العهد ثلاثة الذكر فقال الإنسان مثل فيها إشارة إلى ما سبق ولكن هذا لا غير صحيح بل نقول اسم إشارة مبني لأنه سمع مبنيا ونذكركم بالأول المبني ما سمع عن الأرض مبنيا وهو لا يتغير آخره بثلاث أوان هو تسليم ما مراد المؤلف بقوله وسنيابة عن سيد بلا تعذر ما مراد بها ما مراد بقوله وسنيابة عن سيد بلا تعذر أراد فيه أثمان أخر قوله بلا تأثر يخرج به إيه؟ لا يكون به مثل المحتر المساعد كل هذه تحمل لكنها تتاثر بالعمل فلا تكون مني طيب ما مراده بقوله كاتقاء المحسنه هلا طيب دوره اتقاء بعيد اتقاء الى جمله او الى مفرد الى مفرد لا الى جمله فليسنا المشهور هل استغل إلى مفرد إلا إلى جملة إذن الاستقالة إلى جملة طيب هل يدخل في هذا حيث وإذ هنا لا تدخل نعم تدخل صحيح طيب قوله أفضل يا حجاج خرجت بإيه ها خرج من التقارب ولا مثل ما يهمني ضرور ولا قليل لا المعتاد غير صحيح لكن خرج إلى التقارير لا. فإنسان الاستقرار من المهد الجنم الاستقرار غير الله يعني الذي يستقرين عارضا الاستقرار من عارض مرضى نعم العارض من فقال قوائم من المصلين الذين هم عصاة كامل هذا الجملة الأولى المستقرة الثانية المصلين مستقرة إلى قوله الدليل هم عصاة كامل لا بد منه لا تقبل الصلاة وأنتم سكارى طيب وإذا أردنا أن نسلك السهل إذا أردنا أن نسلك السهل الميسر الواضح المضطرب الذي لا يرجع للسلام ماذا نقول في المبنى ماذا نقول فيه تعرف المبنى ما لا يتغير اخر بخلاف الاوامر ونشهد والمرجع في هذا الى الى ان نجع العرض المؤلف قال كعرض وسمى والصواب كعرض وسمى لو قلنا المراد سماء لأن أرض يعني ذات مصنوعة بالسماء إلى أنه المعرض إما صحيح وإما معتبر كذا إذا نتعين نقول سماء ونقول سماء طيب هل الفعل الماضي مبني او معرض لسلام حدث الله وهو قد ضرب وضربوا الضرب بالضم وضربوا السكون ان تقول المبني لا يتغير وهذا يتغير ضرب وضربوا وضربنا حكم المبنى وتغيرها اذا انت تضرب تقول ضربوا نقول هذا التغير لا تتسبب العرض لماذا؟ ما هو بسبب انه دخل عليه عن الفتحه وعن النصر وعن الجبل مثلا بنك محمد اللهم اللهم زدني فهما هل فهمتم هذا عند الناس؟ ما فهمنا نحن لا نعرف الصف نعرف ما ظهر لنا في اللسان انما نقضي بنحونا نفسنا اذا نقول تغير الفعل الماضي مع واو جماعه او ضمير رفع متحرك ليس تغيرا بسبب العوام بل بحسب التركيب اذا الفعل الماضي مبني مطلقا وعلى الجنود يموت فهم وش نفع عليه السكون ما فعل مع السكون أحسن طيب أتلم ماذا صار حرف شاكي ها لا فأفلنا. إذا يبنى على السكون مع نون البناء صح؟ سكون جماعة صح؟ طيب صار الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون. أنا قلت مع نون المشرف والصواب أن نقول مع ضمير الرأس المتحرك لكن نون وغير. طيب فعل الأمر يبنى العقل يبنى على إيش؟ الأمر لا على ما يلزم به المضارع. أحسن يبنى على ما يلزم به المضارع صح يا جماعة؟ طيب إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى عليه يبنى على رجل هل فيه إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى عليه هذا حال ثبوت النوم هذا تقييد ما يوجد في السنة أبدا هذا حال ثبوت النوم صح. إذا كان من أجل الخمس يبنى على حال النوم مثاله نفسه يضربون اجهم لم يضرب سوء حوله لكي رتانه يضربوا فتقوم نبني على حد النوم والواو ها كده وزن جنة من أفعال خمسة في ألف اثنين يلا تندلوا ها ايه طيب حمودوا الى امر ايه يضربا طيب عرف ضعف كل هذا يجب أن يكون الأمر مبين على حد النوم كل ذلك. طيب إذا كان معتلا بالياء خالد يثنى على حد الياء يمشي ها حوض الى عمر يمشي يعني لو جاءتهم مضارع مضمومه بالصار لم يمس. صح يا جماعة؟ طيب إذا كان معتلا بالألف الرهيب صوغ فعل أمر من معتل بالألف، هات مضارع محل بالألف، إيه محل بالألف، هات مضارع نافر محل بالألف، يا أخي محل بالألف، جاء المضارع يسعى فوق منه بعد أمر يسعى فهدنا أعرفه يا إبراهيم يسعى حد بدأ لحظ أي وفتحة فتحة دليل عليه يا ذكر معتل بالواقع حول هذا الأمر ادعو ولا ادعو ادعو أعرف هل فتح قبل أول مما قبلها ثم ادعو والضمه قبلها دليل عليها طيب إذا أكد الأمر بالنون يلا هنا إذا أكد الأمر بالنون فهل عليه كلمة الفرق يبقى الفرق نعم نعم يبقى الفرق هات مضارع مؤكد بالنون ثم حوله الى امر اشرب عين النوم الذي لكن عاقبته يلا يا عشر ها يضربن اصرف المضارع لا يضربن يضربن كيف تكذب عن المضارعه فتقول يضربن وتبين على الفتح جينا الان تجعلنا عن المضارع ما يجينا ها ايش ها الا نفس مبنى على ما يجب المضارع كيف؟ الضرع فيه نحن من القتل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. المراده بين المؤلف رحمه الله ان ينقسم الى قسمين: معرض ومبني. فالمبني ما اتصل به منصف او نون النسوه، واشترط في نون التسكين ان يكون مباشر اقترابا مما لو اتصل به لفظا لا تقديرا. طيب اذا اتصل به النسوه يكون بني عليه مثل كي يلبسنا مثل طيب اعرفها اتصال بمحل نعم متصل عميل متصل يكون يلبسني مبين عبد المحل طيب مثال آخر ثلاثة من مبارك السفر في نصف تنين نصف يعلمنا فتعرف يعلم نعم يعلم المبارك نعم كمل نعم يبين الشكور بالتصالح بنور النسبة في محل طيب والنون والنون بالنسبة فاعل مبني في محل أنت قلت إنه الرعب شبه وأنت نقضت به مفتوحا فقلت يعلمنا فكيف نجمع بين إعرابك ونصبك الفعل من رعب شبه يعلم لكن نوح قلت إنها نون نصف فاعل مبني على سكون محذرات ها اذا مبني على ايش نعم مبني على فتح محذرات لا طيب نور التوحيد لو استننا هذا المثال لو استننا اعرابه كيف استنان اعراب اللام اللام لا نوشان لا موطئ للضبط تقدير والله لا يستنان طيب اللام وكان القصر يستنان يستنى في المضاف مبني نعم اتصاله بسيط في محل رفع. طيب ومن والنون مبني على لم لم تظن نعم صحيح لأنه التصريف حرف والحرف ليس له محل من الإعراب. طيب ولا يكون من الصغير أشرف نعم الواو الحرف نعم في محل رفع نعم نعم يتنى محل رفع. طيب ما الفرق بين لا يتنمى ولا يكونن؟ نعم نعم صح. طيب إذا قلت لا تكسلن عن طلب العلم لا تكسلن عن طلب العلم فنعرف تكسل فعل مضارع مبني على فتح في محل جزم إلى النار والنون التوكيد. فانظر الآن لم يتغير الفعل لا حين كان مرفوعا ولا حين كان مجهولا. لماذا؟ لأنه مبني على الفتح والمبني لا يتغير بخلاف العوام. طيب ابن مالك يقول مباشر فإن كان غير مباشر يعني صفر النون لفظا لا تقديرا فهل يبنى او لا؟ نعم ها؟ ها؟ اولا يعرف. طيب وما كذلك؟ يكون غير مباشر إذا كان الفعل مسندا إلى عنة اثنين أو واو جماعة أو يا مقاربة. واضح؟ طيب قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم تراضي يا بدر ثم ثم حرف عطف اللام نعم ليش لتسألن أنت تراه ثم لتسألن لتسألن مضمون من تعبنا مبني على ايه؟ على الضم. لا يمكن ان يبنى على الضم المضارع يبنى ان على فتح ولا مبني على كيف تقرا كتاب الله ان تجرى قناتهم الكتاب كبيرا كيف تبعوا وثم تسألنا فتسألون ما بين هذا ما يحصل. طيب عدلنا لي حرف الإيش فاعل لا لا أحمد لا إفراح لا تسألون. طيب هنا لماذا لم يبنى خلفة مع أنه التوكيد متصل به متصل به لفظا لا تقديرا؟ طيب أظن هذا قد فهمنا في الدرس الماضي تنازع الواو والنون. كل واحد يقول لك أنا ما أحب على حق وبينا إيه على حق وأن نون الرفع هي التي حذفت دون نون التوكيد صح؟ لأنها تحدث عند الجزم وعند النص فلا غرابة أن تحدث عند سواء الأمثال ولأن نون التوكيد إذا حذفت اختل المعنى. طيب وحذفت الواو عند التقاء الساكنين لأن نون التوكيد يشدد تحدث عند التقاء الساكنين لأن هذه القاعدة أنه إذا التقاء الساكنين أولهما حرفين قل. قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن مثال هل الفعل هنا مبني أو معرب؟ مبني لماذا؟ مصدر منصوب سن فعل فلنسألن ولا موقع القدر نشأة مبنيه نعم مبنيه فتل اتصاله نعم بنى التوكيد اتصاله بنى التوكيد في محل رأس ومبنى الفتل اتصاله بنى التوكيد في محل رأس والنون نعم اين الفاعل يستتر جوابا نعم ستر وجوه لأن الضمير إذا كان تصويره أنا ونحن فهو مستتر وجوبا وإذا كان تصويره هو أو هي أو هو مستتر جواب وارد ما طيب إعراب عبد الرحمن بن داود قال الله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا قال عاطفة هنا عاطفة نعم إن شرطية كده هذه أن شرطية ما تقول إن شرطية مفهوم ما إيش كاف مفهوم لا هذا كنة هذا كنة ما في التقوى ولا مفهوم نعم ها يلا ها هذا ما نبحث عن عصبة فعل فإما ترين انكرتم ما الزائدة توكيدا. نعم إن شرطية ما زائد التوكيد. هل يبنى المضارع على الفتح يا شيخ؟ يبنى إما على الفتح أو على السكون، ما في غيره. ما يمكن يا عبد الرحمن تقول مبني على الفتح. أي مضارع يبنى إما على الفتح أو على السكون لا غير. خطأ. ثم قال مبينا هل الأصل في البناء الحركة أو السكون. قال والأصل في المبني أن يسكن. الأصل في المبني أن يسكن لأنه لا حاجة إلى أن نحركه، حيث إنه لا يختلف باختلاف العوامل. حين يكون الأصل فيه السكون، هذا الأصل. ومنه أين المبني ذو فتح وذو كسر وضم، يعني وذو ضم. إذن منه مفتوح ومكسور ومضمور. تبارك يا جماعة. كأين مثال لذي الفتح، حيث مثال لذي الضم. نعم أمشي مثال لذي الكسر، حيث مثال لذي الضم. فالساكن كم أخر الساكن، لكنه لما أخره هو الأصل أعطاه ميزة، فقال والساكن كم، ولم يقل وكم. وهذه من قبل الساكن، حيث جاء ركب له جملة تامة الساكن كم. واضح. إذن المبني يبنى على السكون وهو الأصل، ويبنى على الفتح، ويبنى على الكسر، ويبنى على الضم. أفهمتم الآن؟ طيب. وهل هذا البناء المختلف سببه اختلاف العوامل؟ لا، ليس سببه اختلاف العوامل، لأن المبني لا يتغير أبدا، لا يتغلب أبدا. تقول مثلا أكرم من يكرمه، أكرم من يكرمه، ومررت بمن يكرمه، ويسرني من يكرمك. من تغير إلى لا، مع أن العوام اختلف. يسرني من يكرمك صار سائل كذا. أكرم من يكرمك مفعولا به. إيش؟ مررت بمن يكرمك محل جار. طيب انت الوقت باقي دقيقتين. طيب كأين أم حيد وساكن ما إذن ما نأخذ بالجديد، ما يمدينا بالجديد. إذن أهم شيء الآن عندنا الاسم انقسم إلى قسمين، معرب ومبني. الفعل انقسم إلى قسمين، معرب ومبني. والمعرب منه المضارع فقط بشرط أن لا تصل به من توكيد ولا نوم نسوة. الحرف كله مبني، كله مبني. والسبب في ذلك أن العوامل لا تتسلط عليه، العوامل لا تتسلط على الحرف، فلم يحتج إلى الإعراب، لم يحتج إلى الإعراب. لأن العوامل لا تسلط عليه. لو قلت مثلا مررت بزيد، الفعل لن يسلط على قلبه، يسلط على المجرور، أفهمتم؟ ولهذا صارت الحروف كلها مبنية، لأن العوامل لا تتسلط عليها فلا تحتاج إلى تغيير أو أخره. نعم. ها؟ إيه؟ مستثنى. مستثنى المعرض. نعم. في المعنى، لكنهم يقولون إنها لما كانت تلزم الإضافة أبعدها عن شبه الحرف.